بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وصلنا في الدرس السابق في صفة الحج إلى نهاية الكلام على رمي جمرة العقبة يوم النحر صباحا، وقلنا إن أفعال يوم النحر أو مناسك يوم النحر كم منسك من مناسك الحج؟ أربعة، وفي واحد زايد كمان خمسة اللي هو الطواف مع السعي. أربعة مناسك اللي هي رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف، هذه أربعة مناسك. هناك منسك خامس يعتبر تابع للطواف اللي هو إيه؟ اللي هو السعي. وهيأتي أن السعي ليس على جميع المحرمين، هناك من يلزمه سعي وهناك من يكون سعى بعد طواف القدوم يكفيه هذا السعي. فأول أعمال يوم النحر رمي جمرة العقبة، وذكرنا السنة في كيفية رمي جمرة العقبة في الدرس السابق. طيب، بهذا ينتهي الكلام على العبادة الأولى أو المنسك الأول الذي يفعل في يوم النحر. قال: ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه. هذا هو العمل الثاني الذي يعمله في يوم النحر، وهو نحر الهدي. المؤلف هنا يقول إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران. احنا خدنا إن أنواع المناسك كم نوع؟ ثلاثة: تمتع، قران، إفراد. التمتع صفته إيه؟ يحرم بالعمرة، وبعد ما ينتهي من العمرة يحرم بإيه؟ بالحج. القران يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات. الإفراد يحرم بالحج فقط. المتمتع والقارن عليهما هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فالواجب عليه ما استيسر من الهدي. المتمتع والقارن عليه أن يذبح هدي شكرا لله تعالى على أنه أتم النسكين في سفر واحد، وكان الأصل أنه يسافر مرة للعمرة ويسافر مرة أخرى للحج، ففيه مشقة. فشكرا لله تعالى على هذا التسهيل والتيسير أنه فعل العبادة كاملة في سفر واحد، فيذبح هديا شاة أو صبع بقرة أو صبع ناقة جمل شكرا لله تعالى. المفرد ليس عليه هدي على سبيل الوجوب، ولكن يستحب له أن يذبح أيضا. ولهذا المؤلف لما يقول يعني إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، لا، ممكن المفرد أيضا يذبح. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان أي نوع من أنواع المناسك الثلاثة؟ كان قارن. الرسول كان قارن، فكان يجب عليه ذبح شاة. كم أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 100 بدنة، 100 بعير، ولا إيه؟ وكان يكفي فقط إيه؟ صبع بعير، يعني كان القدر الواجب صبع بعير. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل طبعا ما هو أكمل وما هو أفضل في العبادة، فنحر 100 بعير. ليه؟ كلما كان الإنسان أكثر نحرا وأكثر يعني إطعاما للناس كان أكثر ثوابا. وورد في الحديث لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال: أفضل الحج السج والعج. العج اللي هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء في الهدي. وهذا يشمل المفرد والقارن والمتمتع. فالنحر من حيث الوجوب لا يجب إلا على المتمتع وإيه؟ والقارن من حيث الوجوب. لكن حتى المفرد أيضا يستحب له إيه؟ أن يذبح أيضا. يستحب له في يوم العيد بعد ما يرمي جمرة العقبة أن يذبح اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام. طيب، وهنا يقول أيضا السنة، قال: يذبح ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه. وهذه سنة أمر بها الله تعالى في القرآن الكريم، وأكدها الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأمر الله تعالى بالأكل من الهدي. في السنة لما نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 100 بعير ماذا فعل؟ أخذ من كل بعير بضعة، والبضعة بفتح الباء يعني لها قطعة، قطعة لحم، يعني أخذ من كل بعير قطعة لحم وجعلها في قدر وطهيت له صلى الله عليه وسلم، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على إيه؟ على تأكيد الأكل من لحم الهدي. لو كان الأمر غير مؤكد كان يكفي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأكل فقط من بعير واحد فقط، ولكن تأكيدا لتحقيق الأمر القرآني وامتثالا للأمر القرآني الرسول أخذ من كل واحد من المئة جزء من الإبل وجعله في قدر ثم شرب من مرق من المرق، فيعتبر شرب من مرق الايه المئة، واكل من لحمها. ولذلك قال العلماء ان الاكل من لحم الهدايا امر مؤكد جدا، حتى ذهب بعض العلماء كابن حزم رحمه الله الى انه يجب، لان ابن حزم معروف انه يطرد دائما قاعده ان الامر دائما الوجوب. لكن على الاقل نقول ان الاكل من الهدي ايه سنه مؤكده جدا، أن الإنسان يأكل من الهدي. وقاس عليه العلماء أيضا الأضاحي، أن من ضحى يستحب له أيضا تأكيدا أن يأكل من أضحيته. طبعا هذا إن تيسر له الآن في مكة أن يذبح ويأكل، وإن كان هذا الآن غير متيسر غالبا لمن كان من خارج أهل مكة لا يجد مكان يعني يشوي فيه اللحم أو ينضج فيه اللحم غالبا، لكن قد يكون هذا متيسر لمن يحج مثلا مع حملة أو مع فوق خرج معه، ممكن يذبح فان ويأخذ جزء من الهدي ويعطيه مثلا للطباخ في الحملة أو غيره ويجعله يطبخه له كطبخا خاصا بحيث يأكل منه مهما كان هذا الجزء يسيرا. المهم فقط هو يأكل لماذا؟ تطبيقا للسنة فقط وامتثالا لأمر الله تعالى. المهم أن الإنسان ممكن يعني لو فكر يجد مخرج إن شاء الله، وممكن يتصرف بحيث أنه يأكل منها من لحم الأضحية أو لحم الهدي. إذن فهذا هو المنسك الثاني الآن بالنسبة للمناسك التي يفعلها المحرم أو الحاج يوم إيه؟ يوم النحر يوم العيد صباحا. الأول رمي جمرة العقبة، والثاني إيه؟ والثاني نحر الهدي. قال ثم يحلق رأسه أو يقصره، هذا المنسك إيه؟ الثالث، يحلق رأسه أو يقصره. والحلق أفضل لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع متفق عليه، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. هذا المنسك الثالث الآن أو العمل الثالث الذي يفعل يوم النحر وهو حلق الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومعنى يبلغ الهدي محله يعني يبلغ زمان ذبحه، ووقت الذبح يدخل بصباح يوم العيد، وحينئذ له أن يحلق الآن في صباح يوم العيد. طيب هنا المؤلف يقول يحلق أو يقصر، يعني هو مخير بين الأمرين، ولكن كما قال المؤلف الحلق إيه؟ الحلق أفضل، وهذا باتفاق العلماء، والمؤلف استدل عليه بثلاثة أدلة والمسألة متفق عليها بين العلماء. قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين يدل على أن الحلق أفضل. إيه وجه الاستدلال من الآية؟ أيوة، أن الآية قدمت الحلق عليه على التقصير، والتقديم عند العرب دائما يكون للأهم، فهذا يدل على الاهتمام بشأن المحلقين وأنهم أفضل، بحيث يستحق هؤلاء أن يذكروا قبل المقصرين. محلقين رؤوسكم ومقصرين. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، فهذا يدل على إيه؟ أن الحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول لا شك أنه يختار أفضل المناسك ويفعلها عليه الصلاة والسلام. دليل ثالث أن الرسول دعا للمحلقين 3، قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، قال في المرة الرابعة وللمقصرين. فدعا لمن حلق رأسه في المنسك كم مرة؟ 3، ودعا للمقصر إيه؟ مرة واحدة، وده واضح جدا ان الحلق إيه؟ افضل من التقصير. قال فان قصر وجب ان يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه او جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فاضاف الحلق والتقصير على جميع الرأس. هذه مسألة مهمة وفيها خلاف عند بعض الأئمة. بعض العلماء يقول يكفي أن يقصر ولو بعض شعرات من رأسه، لو قصر 3 شعرات من رأسه يكفي. وهذا لا يكفي في امتثال الأمر القرآني محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا يظهر للشخص أنه قصر فعل عبادة. يعني الذي أخذ أطراف 3 شعرات من رأسه وقصها، هل يظهر أنه فعل عبادة وقصر شعره وحلق؟ لا يظهر. فالظاهر والله تعالى أعلم أن كما قال المؤلف فعلا لابد أن يكون الحلق والتقصير شامل لجميع الرأس، لا يكتفي بجانب دون جانب أو بشعر دون شعر، بل يعم جميع الرأس بحيث يظهر أنه فعلا قصر جميع الرأس، بحيث يظهر أنه فعل عبادة وفعل هذا المنسك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فعلا يخطئ في كثير من الناس، أو يفعله كثير من الناس تقليدا لبعض أو تقليدا لمن ذهب إليه من بعض الأئمة. تجد كثير من الناس في العمرة مثلا عند المروة إذا انتهى من السعي معه مقص، ويأخذ يعني خبط هذه الناحية وخبط هذه الناحية وخبط هذه الناحية، وبهذا يكون تحلل. وهذا الصحيح أنها لا تكفي، ويبقى عليه الحلق أو التقصير، لا يكفي هذا التقصير، فلا بد أن يكون التقصير شامل لجميع الرأس. كما هي عادة الناس الآن، الذي يروح يحلق رأسه الآن ماذا يفعل؟ يحلق جميع الرأس أو يقصر جميع الرأس، هذه عادة الناس الآن، حتى يظهر أنه فعل عبادة لله، لا سيما على الآية الكريمة واستدلال المؤلف محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتحليق مضاف إلى جميع الرأس، والتقصير أيضا إيه؟ مضاف إلى جميع الرأس أيضا، فلا يكفي أن يقصر بعض الرأس دون بعض. طيب إيه الفرق بين الحلق والتقصير؟ الحلق بالموس والتقصير بالمقص. طيب الماكنة الآن، الماكنة رقم 0 حلق ولا تقصير؟ والله اللي يظهر لي أنها حلق، اللي يظهر أنها حلق لأنها لا تبقي شيء من الشعر، وليه رأيكم؟ تبقي شيء يسير جدا يعني لا يكاد يرى يعني، فهي تشبه الموس ولا ايه؟ وهذه فتوى الشيخ صالح الفوزان صاحب الكتاب، سمعت سؤال عن هذه المسألة فقال ان الظاهر ان الحلق بالمكنة اخر درجة ليها درجة بنسميها زيرو، هذه تعتبر تشبه الموس فتشبه الحلق، وان كان بعض العلماء المعاصرين الاخرين يقولون هي تقصير تشبه المقص، ولكن الظاهر انها تشبه الموس، لذلك لا تكاد تفرق اذا رأيت شخص حلق بالموس او حلق بالمكنة، التفريق يسير جدا، الفرق بينهما يسير جدا يعني. ثم فائدة طبية لكم، الحلق بالمكنة طبيا اسلم من الحلق بالموس ولا ايه؟ هذا اسلم في موسم الحج والامراض والمشاكل والعدوى وكذا، فالواحد يحلق المكنة زيرو احسن ما يحلق الموس، لا سيما ان كثير من الحلاقين هناك ليسوا حلاقين اصلا، فممكن يجرح وممكن فعلا يعملوا مشاكل مع الناس. ايوه ومستعجل فالافضل فعلا، مش الافضل من حيث الادلة الشرعية يعني، الافضل من حيث الادلة الشرعية حلق الموس، لكن باعتبار الواقع الان وكثرة الامراض وعدم امانة الحلاقين هناك الان، انه ليس حلاقا اصلا مش مهنته ومستعجل، فعلا تجد هناك فعلا بعض الناس يصاب بجروح غريبة جدا في الرأس نتيجة السرعة وعدم مهارة الحلاق، فالافضل الان والاسلم ان يحلق المكنة ويبعد نفسه عن الامراض والعدوى وهذه المشاكل، هذا الاسلم الان. وعلى قول الشيخ صالح الفوزان يعتبر ايه؟ يعتبر حلق، هو الان حلق ليس مقصرا الان. طيب هذا بالنسبة للرجل اللي هو يخير بين الحلق او التقصير، اما المرأة فقطعا ليس عليها ايه؟ ليس عليها حلق، ليس امامها الا ايه؟ الا التقصير. ولهذا قال المؤلف والمرأة يتعين في حقها التقصير. يعني يتعين في حقها التقصير؟ يعني ليست مخيرة بين الحلق والتقصير، ليس امامها الا فعل واحد فقط اللي هو ايه؟ اللي هو التقصير. ان تقص من كل ضفيرة قدر انملة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير، رواه ابو داود والطبراني والدارقطني. ولان الحلق في حق النساء مثله، يعني مثله ايوه تغيير لخلق الله وتشويه للخلقة، يعني ان المرأة تحلق رأسها بالموس هذا تشويه لخلقة المرأة. وإن كان رأس المرأة غير مطهور جمعته وقصت من أطرافه قدر أنملة. يعني خلاصة الكلام في حق المرأة أن المرأة قطعا لا يجوز لها أن تحلق بالموس، ولكن تقصر من شعرها. مقدار التقصير إيه بالنسبة للمرأة؟ قال قدر أنملة. يعني إيه قدر أنملة؟ يعني حوالي 2 سنتي تقريبا أو قريب من هذا، يعني يعني تقصر أي شيء من أطراف شعرها، وبهذا تكون المرأة قد قصرت شعرها وانتهت من هذه العبادة. قال ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه بعد الحلق. يسن هنا يسن ولا يجب، لأن هذه الأفعال الآن ليست من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة ولا دخل لها بالإحرام، ولكن يفعلها الإنسان تنظفا، لا سيما أن الإنسان قد يكون أحرم من مدة طويلة. يعني في حجة الوداع الرسول بقي محرما كم يوم؟ وإنها كتير، قريب من أسبوعين، قريب من أسبوعين. والرسول أحرم يوم 25 ذي القعدة وتحلل يوم 10، مش كده؟ يعني تجاوز الأسبوعين، تجاوز الأسبوعين محرما. طيب لما يبقى الإنسان أكثر من أسبوعين لم يأخذ من شاربه ولم يأخذ من عنته ولم يأخذ من إبطه ولم يأخذ من أظفاره، يحتاج الأخذ منها أو لا؟ يحتاج الأخذ منها. ولهذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المنذر رحمه الله وقال إنه ثابت أن الرسول أخذ أظفاره وشاربه بعد أن حلق شعره في حجة الوداع، لأنه كان بقي أسبوعين لا يأخذ منها فاحتاج أن يأخذ منها. فهذه الأشياء ممكن نقول كما قلنا عند الاغتسال في الإحرام هي ليست عبادة مستقلة من شأن الإحرام يعني أو من شأن الحج، ولكن إيه؟ إذا احتاج إليها فعلها. طيب إذا لم يحتاج إليها خلاص لا يفعلها. والغالب أن الإنسان إذا فعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بقي أسبوعين لا يأخذ منها، يحتاج إليها أو لا؟ يحتاج إليها، فالسنة أن يفعلها. لكن إذا كان هو أحرم فقط من يومين فقط وكان متجهز قبل الإحرام، فالغالب أنه لا يحتاج أن يقص أظفاره ولا أن يأخذ شاربه. المهم أن هذه الأفعال ليست من سنن الحج ولا الإحرام، ولكن يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها، إذا لم يحتاج إليها لا يفعلها. قال ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحج أولى بذلك لأنه في عبادة. ثم قال المؤلف ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع فإنه يمر الموسى على رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لو أن إنسان أصلع ليس عنده شعر وذهب للعمرة أو الحج، طيب بالنسبة لمنسك الآن حلق الشعر أو التقصير ماذا يفعل؟ العلماء يقولون يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. طيب هذا الكلام يكون مقبولا، نظارة إمرار الموسى على رأسه يكون مقبولا إذا كان هناك بعض شعرات يأخذها الموسى معه. يعني قد يكون الإنسان أصلع ولكن في رأسه بعض شعرات متفرقات، فهنا نقول له أمر الموسى فعلا على رأسك لأنك الآن تحلق ما تستطيعه، هو عنده 20-30 شعرة أو أقل أو أكثر سيأخذها الموسى وهو يمر على رأس، فهنا نقول له فعلا أنت الآن تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. لكن إذا كانت رأس الرجل ليس فيها أي شعرة، فهنا قال بعض العلماء إن أمر بإمرار الموسى على رأسه نوع من العبث، ما الفائدة؟ لأن إمرار الموسى على الرأس ليس عبادة، ليس عبادة في حد ذاته، هو مقصود من أجل ماذا؟ من أجل حلق الشعر. طيب إذا كان الرجل متيقن أنه ليس عنده شعر في رأسه فنقول له أمر بالموسى على رأسك نوع من العبث بدون أي فائدة، فخلاص الكلام في المسألة الآن، الذي هو أصلع أو ليس عنده شعر هل يمر الموسى أو لا؟ إذا كان هناك بعض شعرات في رأسه متفرقات يأخذها الموس يمر الموس أو لا؟ يمر الموس، بل قد يكون هذا واجبا، لأن هناك شعر الآن يحلق فيجب أن يأخذه. لكن إذا كان الرجل ليس عنده أي شعرة فما الفائدة من إمرار الموس؟ فهنا لا يمر الموس. ويقال الآن إن هذا يشبه الآن المتوضئ مثلا إذا كان مقطوع اليد، ماذا يفعل في غسل اليد؟ يسقط إلى غير بدل، ولا نقول له اغسل الكتف بدل اليد، لا خلاص. لو أن إنسان يتوضأ هو مقطوع اليد أو مقطوع الرجل سقط العضو المقطوع ولا يلزمه شيء، فمثل هذا وجب عليه حلق الشعر هو ليس عنده شعر، خلاص سقط عنه الواجب، فهو غير مكلف الآن بحلق الشعر. واضح المسألة؟ إذن فخلاص الكلام الآن، الشخص الأصلع الذي أو الذي ليس له شعر إذا كان يتيقن أنه لا شعر له فإنه لا يمر الموسى، لأن هذا نوع من العبث، يحرك يده ويحرك الموسى بدون أي فائدة. لكن إذا كان هناك بعض شعرات وتفرقات في الرأس فإنه يأخذها بالموس ويقول فعلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. وهذا هو ما يستطيعه الآن. قال: ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء. طيب نقف هنا ونكون بهذا أنهينا ثلاثة مناسك من مناسك يوم العيد، وهي رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، وإيه؟ وحلق الشعر أو تقصيره. بقي معنا الطواف والسعي، نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.